قالوا هذه الأمور التي هي الغرر والجهالة مثلا، هذه أمور لها حقائق في ذاتها تعتبر لذاتها، زي مثلا التكبير أو قراءة القرآن في الصلاة، فهذه القراءة في حد ذاتها هي أمر مطلوب، قراءة لوحدها كشيء، والتكبير أمر الواحد وشيء مطلوب، فهذه أمور لها حقائق في أنفسها لا يكون منهيا عنها بإطلاق، فلا يلزم أن تكون منهيا عنها، يعني هي باعتبار أنها في ذاتها لا يجوز أن ينهى عنها بإطلاق، بأنه سقط أصلها يبقى خلاص تسقط هي، لأن هي محتاج، لأن هو إيه، هي أمور لها حقائق في ذاتها، وإذا لم تكن منهيا عنها على الإطلاق لم يلزم ارتفاعها بارتفاع ما هي تابعة له، زي ما قلنا إذا ارتفع أصل البيع ارتفع إيه الغرر والجهالة، فقال لك لا حتى لو أصل البيع ثم الغرر والجهالة هم في حد ذاتهم هم مطلوبين، إنك إن يكون لا في غرر ولا جهال، فليه إذا ارتفع أصل البيع ارتفع أصل الغرر والجهالة، هم مطلوبين في حد ذاتهم إن من أصل عدم الغش أو الخداع أو التحيل على الناس، فهي مطلوب. فهو هنا بيرد على هذا الكلام فبيقول إنه أن القراءة والتكبير وغيره ما لهم اعتباران، قال لا فرقوا بين اعتبارين بننظر به، اعتبار أنها حقائق في ذاتها، وده اللي مش بنتكلم عنه، ما بنتكلمش على الاعتبار، والاعتبار الآخر من حيث هي أجزاء مكملة للصلاة، فإذا اعتبرنا أنها أجزاء مكملة للصلاة فبيسقط اعتبار إذا سقط أصلها تصبح غير مطلوبة، لكن ما داش يقول القراءة والتكبير غير مطلوب بإطلاق، ليه؟ لأن هي ليها حقائق في ذاتها، عايز تقرا وتكبر لحالك وكذا لكن كجزء مكمل للصلاه بتسقط، لانه الصلاه سقطت فبيسقط اعتبار، بس اعتبار عندي يعني مثلا واحد لمؤاخذه مثلا اطلق ريح وهو يصلي سقط الصلاه وسقط التكبير والقراءه، مش يقول هياخد ثواب على التكبير ولا هو القراءه انه هي سقطت، فهم بيقولوا لا طب تسقط ليه، ما هي دي حالها ليها مطلوب، قال لهم لا ده هي ليها اعتبارين لوحدها كجزء مكمل جزء من الصلاة، فإذا سقط الأصل سقط المكمل على طول. كيف يكون التكبير ليه اعتبار آخر؟ يعني أنت بتقول الله أكبر في التسبيح تكبير الله أكبر، وأنت بتكبر يعني التكبير لحاله أمر قد يكون مطلوب في أي حاجة، في التسبيح في ذكر الله في أي شيء، يعني في أمور كثيرة أو قراءة القرآن، فهذا الموضوع قالوا ايش، جاءوا باعتراض اخر، قالوا كذلك ان هذه المكملات تعتبر كالوسائل لانها لها شروط، فهي وسيله انها تؤدي بك ان ايه ان تفعل ان تفعل المطلوب، فهي وسيله مع ايه مع قصد، فالوسائل اذا اختلت المقاصد اختلت الوسائل شرعا مع انتفاء المقصد، اذا اختلت المقصد ضاعت الوسيله، وانت هتعمل الوسيله ليه؟ زي ضربوا مثل بايه، مثلا باجراء الموس على الاقرع في الحج، صح الاقرع هتحملوش ايه، فقال لك ليه؟ لانه هو الموضوع هنا انه في اعتبارين، في اعتبار انه اجراء الموس من ناحيه انه جزء من الحج، واجراء الموس على الاقرع لحلق شعر ده موضوع تاني، اذا نظرت له من هذا الموضوع اصبح ليس له قصد فيسقط، ولكن اذا نظرت له كانه مكمل لشعائر الحج فهذا طبعا يسير مع ايه مع الحج، يصلح بصلاحه ويفسد بايه بفساد، ما تقدرش تقول لا ده فسد ليه؟ لانه اقرع انت ما عندوش شعر يبقى ما عملهاش، لا تعمل ليه؟ لانه هذا من الشعائر الموجوده ملهاش دخل بالقصد الحلاق ملهاش دخل بيه، فهنا هو الرد في موضوع ان هي وسائل مع مقاصدها. جاء في الامر الثالث، في الامر الثالث جاء قال انه لا يلزم من اختلال الحاجي والتحسيني اختلال الضروري، العكس إذا اختل الحاجي والتحسيني لا يلزم اختلال الضروري، ليه؟ لأن الضروري كما ذكرنا أنه أصل، فلا يلزم أنه إذا اختل الحاجي والتحسيني

إنه, إنه, إنه, إنه الأمور التي يعني بيستسهلها الناس زي مثلا لبس الجلباب أو الهدي الظاهر بشكل عام بيعاملوا بهذه الطريقة. إنه إيش يعني لو أصفلنا الهدي الظاهر بالكامل؟ طبعا ولا ما أنت لو أصفلت الهدي الظاهر بالكامل هيلحق بالباطن، هيلحق بالضروري. ها؟ والهدي الظاهر مكمل الهدي الباطن عشان الإيمان يبقى يكمل وكذا، لكن إذا أسقطته بالكامل ها؟ فبيت الفرنجي وحلقت لحيتك وحطيت بودرة على خدودك كل يوم الصبح ونزلت صحيح وريحتك حلوة هذا أكيد هيحصل خلل في الضرورة. مش معقول تصحى الفجر وتروح تصلي، مش ممكن، مش هتحصل، مش النوع ده اللي بيعمل كده يعني، هذا واضح يعني. فإذا اختلال التحسيني بإطلاق واختلال الحاجي بإطلاق، وإن كنا ذكرنا أنها لابد منها، أنه ليس لابد من وجودها لإقامة الضروري، إلا أنها ستصيب الضروري بإيه؟ بخلل. ومن هنا نقدر أن احنا نفهم نصيحة النصحاء وحديث الأئمة في المساجد وكذا، لما يقولوا أنه راعوا الإمام الهدي الظاهر وراعوا التساهل بسوا كذا وعملوا كذا. ولذلك وكذلك هذا يدلنا على سبب الوجوب والندب أو الكراهة والتحريم في التحسينيات، لأنها ترعى الضرورات، عايز يجبرك على فعل بعض التحسينيات لازم، لأنه إذا سقطت بكاملها إيه؟ اختل الضروري. وانتو شو زي حاجة تمل الضروري؟ هذه نقطة في غاية البراعة، نقطة هامة في فهم تتابع هذه الأمور وإيه؟ وأسبابها. الصغيرة بريد الكبير، البريد بريد، نعم بريد الكفر، لأنه طبعا إذا تجرأت على الصغيرة هتوصلك إلى التجرؤ على الكبير. ولذلك كذلك الحديث الراتي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ما من نفس الباب. ها؟ وفي الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبلة فتقطع يده، فهنا أدى إلى فقدان جزء من جسده وهو من الأمور الضرورية لي على أمر تحسين على بيضة على حبل. ها؟ فهذا أمر. ولذلك قال من قال أجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها، مش عليها حرام بس هي سترة بيني وبين الحلال، خلي فيه مسافة شوية عشان ما أقعش على طول. ها؟ واحد يروح مثلا عايز يشم هوا فيروح في مكان كله نساء عرايا وبتاعه عشان بس أخرج من البيت واخد الكمبيوتر واشتغل وأقعد أكتب تفسير قرآن. طب أنت تكتب تفسير قرآن وقاعد وسط المكان، هذا ما بيصير، لأنه ما طبعا مش هيحصل، لأنه ده كلام مش صحيح يعني. فالمتجرئ على الأخف بالإخلال به معرض للتجرؤ على ما سواه. شوف هذا الكلام. ومعنى ذلك أن يكون تارك المكملات والمخل بها بإطلاق بحيث لا يأتي بشيء منها، وإن أتى بشيء كان نذرا بسيط أو يأتي بجملة منها يروح عامل شوية حاجات مرة بين يقف كذا سنة ما يعملهاش، إلا أن الأكثر متروك كل به. لذلك لو اقتصر المصلي، ولذلك قال لك ان المصلي لو اقتصر على الفروض اصبحت لعب. ليه؟ لانه اذا تصورنا، شوف المندوبات، ما هو احنا نعرف فاهمين المندوبات هي من باب المكملات، مش المندوب مكمل الواجب. فمندوبات الصلاة مثلا انت تتوضا، فده بايه؟ بيشعرك بالقرب شوية من الصلاة، ثم تتوجه إلى مكان الصلاة اللي انت هتصلي فيه قبلة أو كذا، من كان في المسجد أو كذا، ثم تصلي ركعتين السنة فتهيئ نفسك، ويبدأ إيه تبعد في خلال صلاة السنة دي، يكون أي أو أشياء جت في ذهنك ولا بتاع خلاص صفيتها وكذا، ثم تبدأ بإيه؟ ثم أتي إيه؟ الإقامة، يأتي الإقامة فتقيم فتؤهب نفسك. كل شوف كل الإعداد ده، كل هذه الإعداد، ثم فإذا جاء واحد وراح عمل الوضوء بأقل حاجة بأقل عدد من الوضوء وراح طالع وراح واقف الله أكبر وعمل على طول، هذا طبعا هيكون فيه إيه؟ إخلال بالصلاة. هي ما قالش هي مش هتسقط، ولكن تخل، يبقى فيها خلل. ها؟ وذلك وصفها من وصفها بأنها كاللعب، الصلاة لعب دي، وقعد بس قال لك هي الركعة بنقرأ الواحدة اللي تكفي بس الله أكبر ويقوم الله أكبر ويقوم، زي في الحديث مع الرجل اللي شافه قال لك هذا بيعقر زي الفرخة اللي بتشرب الطائر اللي بياخد من المية هذا. فلا صح هذا من هذا الباب، من هذا الباب أن التحسينات والحاجيات هي مقدمات مستلزمات للضرورات. مظبوط؟ وذلك هنا هو يقول أن الصلاة مثلها مثلا إذا قدمتها الطهارة أشعرت بتأهب بالأمر العظيم، في استقبل القبلة أشعر التوجه بحضور المتوجه إليه، في أحضر النية، النية أثمر الخضوع والسكون، ثم أدخل فيها على نسقها بزيادة الصورة، بدل ما أقرأ صورة خفيفة أقرأ صورة أطول شوية، لأن الجميع كلام الرب المتوجه إليه، وإذا كبر وسبح ثلاث مرات القلب بيعمل كذا، فلو قدم قبلها نفلة كان ذلك تدريجا للمصلي، ولو أتبعها نفلة كان خليقا باستصحاب الحضور في الفريضة، فما سيش الفريضة بسرعة إنه مواصل أو في الصلاة في النافلة اللي بعده، فكلها إيه خادمة للأصل. إنه قبل ما يخلص مش هيصلي سنة اللي يفكر أعمل إيه، يعني تدي قبل ما يخرج من الصلاة أنا هروح كذا أنا أعمل كذا أعمل كذا، لكن هو لو في لسه ما فيها صلاة أو إذا كان ابنه بيعمل حاجة في سنة غاجة يزعله خلص عشان وسمعت حاجة أنا بتصلي يعني طبعا هذه الأمور كلها أمور نحن نعاني منها ونعرفها ونعيشها، ولكن هي الفكرة كلها إنه أن نتعلمها ونعرفها إن نقدر إيه نتلافاها، لأنه فعلا لما تسمع هذا بتعرف يعني إيه إنك تصلي مثلا السنة قبليه، وتعرف معنى تعرف ليه هي معمولة. ها يعني العملية مش عملية فرض بلا داعي أو بلا سبب، لا ده مش العسكرية، الشريعة لم تبنى ببناء عسكري زي مجلس عسكري بتاعنا، ده بنيت بطريقة بحيث يكون في كل شيء سبب ليها، وكل شيء متصل. شوف زي ما ذكرنا الحاجات مكملة التحسينات، التحسينات مكملة الحاجات، الحاجات مكملة الضرورات. إذا اختل ده وده ممكن يختل ده، لكن لو قعد عدم ده وده ما عدمش هذا، لا يعدم هذا يختل فقط، وأن كلهم في هذه التركيب. فهذا هو الأمر الخامس طبعا اللي تحدث عليه هنا، هو أنه ينبغي المحافظة على الحاجية والتحسيني للمحافظة على الضرر، هذا من الطبيعي إذا كان في اختلالهم بإطلاق خلل في الضرر إطلاق، فينبغي أن نحافظ عليهما حتى نحافظ على إيه الضرر بإطلاق. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.